الحمد لله. الله الله نعم نعم ولما جاء موسى والله. أيوة نعم نعم. الله الله الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله فكا وقر موسى صعقا. الله الله الله الله الله الله. وَلَمْ والله ولما جاء والسلام. نعم ما شاء الله. اللهم صل على النبي ما شاء عليك. اي والله اي والله ما شاء الله. نعم الله الله إليك قولا لم تهدني فتح الله عليك. Thank you. الله الله Amen. you Thank you. بارك الله فيك يا سيدي والله. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا Oh! الذين آمنوا